يقول في سؤاله: نحن مجموعة كبيرة من الحجاج حجينا مع صاحب سيارات وكان عددنا كبير، وتعاقدنا معه ليقدم أكلنا بمقدار معين من النقود لكل شخص، وقد فوضه بعضنا لشراء فدائنا فاشتراه وأحضره إلى المخيم في منى، وقمنا بذبحه ثم طبخه وقدمه لنا وأكله من في المخيم، فهل يجوز ذلك علما بأنه سيشتري على حسابه ذبائح لو لم نعطه فداءنا في ذلك اليوم؟ الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا. فأولا هذا الذبح نسأل هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟ إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم، ولكن الضمان على من تصرف. وإن كان بعد العيد فإنه في محله هذا الذبح، ولكنه فاتهم شيء واحد، وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه، فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك، وهديهم مجزئ لوقوعه في محله. هو أنا لخصت هذا من رسالة طويلة في الحقيقة، وهو يقول إنه وقع في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهم يريدون ألا يذهب اللحم في المنحر في منى لأنه قد لا يؤكل نهائيا، علما أن هذا المخيم فيه ضيوف، وهؤلاء الضيوف ليسوا ممن يدفعون لصاحب هذا الذي أخذ مقاولة الطعام، فهل يلزمهم أيضا شيء؟ إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا من هذا اللحم فأنا أرجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله تعالى.